بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان قال فوائد منثورة منوعة غير مرتبة قال رحمه الله الأمة جاء في القرآن لعدة معاني قال جاء بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة وبمعنى الطائفة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وهذا المعنى كثير وبمعنى الملة والدين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وبمعنى المدة الطويلة والذكر بعد أمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ذكر رحمه الله تعالى فوائد كما ذكر متنوعة لكنها في الغالب تفسير لألفاظ جاءت في القرآن على معان بدأها بلفظ الأمة وذكر رحمه الله أنه جاء في القرآن لعدة معان جاء بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير مثل قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم كان أمة أمة أي إماما معلما للخير إماما يقتدى به وذلك لاجتماع خصال الخير فيه عليه السلام فمعنى أمة في هذا الموطن أي الإمام الجامع لخصال الخير وجاء بمعنى الطائفة كما في قوله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أمة أي طائفة من الناس وبمعنى الملة والدين وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أبناء على ديننا واحد وأمهاتنا شتى وبمعنى المدة الطويلة كما في قول صاحب السجن والذكر كما في قول كما جاء في شان صاحب السجن والذكر بعد أمة والذكر بعد أمة أي بعد وقت ودهر وقيل الذكر بعد أمة أي بعد نسيان قال رحمه الله السلطان أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة مثل قوله إن عندكم من سلطان فأتونا بسلطان مبين ويأتي بمعنى الملك مثل قوله هلك عني سلطانية ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة مثل قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون قال رحمه الله تعالى السلطان أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة، الحجة والبرهان، مثل قوله تعالى: إن عندكم من سلطان فأتونا بسلطان، مثل أيضا ما أنزل الله بها من سلطان. فالحجة هنا المراد بها السلطان، وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها تسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده، تسلط صاحب القدرة بيده، ولهذا سميت الحجة سلطانا لأن لها تسلط أو سلطة على القلوب كتسلط صاحب الحجة بيده. ويأتي السلطان بمعنى الملك كما في قوله سبحانه وتعالى: هلك عني سلطانيا، يقول ذلك من يؤتى كتابه بالشمال إن كان ذا ملك في الدنيا أو رئاسة أو غير ذلك، يقول هلك عني سلطانية. ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة، مثل قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي الآية الأخرى قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي هذا إثبات سلطان ونفي سلطان فيما يتعلق بالشيطان. قال: إنما سلطانه، هذا إثبات، ليس لك عليهم سلطان هذا نفي، فتضمن إثبات سلطان ونفي سلطان، نفي سلطانه وإبطانه على أهل التوحيد والإخلاص، وإثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. ولهذا لما علم عدو الله أنه ليس له سلطان على أهل التوحيد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي ليس له سلطان عليهم، وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال رحمه الله: اللسان ورد في القرآن لعدة معان، ورد بمعنى الجارحة لا تحرك به لسانك، ويقولون بألسنتهم وهو كثير، وبمعنى اللغة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلسان عربي مبين، وبمعنى الثناء الحسن: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال رحمه الله تعالى: اللسان ورد في القرآن لعدة معان، ورد لعدة معان، منها الجارحة، منها الجارحة، وهذا ورد في مواطن عديدة، كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك، يقولون بألسنتهم. فالمراد باللسان هنا الجارحة، الجارحة، ويراد باللسان اللغة، كما في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي لغة قومه ولهجتهم. وقال تعالى بلسان عربي مبين أي باللغة، فالمراد باللسان اللغة. ويأتي اللسان بمعنى الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا في الآخرين. جاء هذا في دعوة خليل الرحمن عليه السلام. فاللسان يأتي على معاني، يأتي بمعنى الجارحة، ويأتي بمعنى اللغة، ويأتي بمعنى الثناء الحسن. قال رحمه الله استوى وردت في القرآن على ثلاثة أوجه. قال تارة تعدى بعلى فتدل على العلو والارتفاع مثل ثم استوى على العرش لتستو على ظهوره، تعدى بإلى فتدل على القصد مثل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وتأتي بلا تعدية بحرف فتدل على الكمال، ومنه قوله ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في عقله وأحواله كلها. قال رحمه الله تعالى استوى وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، تارة تعدى بعلى، وتارة تعدى بإلى، وتارة تأتي غير معداة بحرف، فهي تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول تعديتها بعلى كما في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش في مواضع، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله لتستووا على ظهوره أي الفلك والأنعام. ومعناها في هذا الموطن هو العلو والارتفاع. استوى على العرش أي ارتفع. قال البخاري في صحيح قال أبو العالية استوى قال نعم، قال في مجاهد استوى أي على العرش، استوى أي على العرش. وهذا محل إجماع بين السلف رحمهم الله تعالى أن استوى على العرش أي على وارتفع، لأن الاستواء معناه العلو والارتفاع، لأن الاستواء معناه العلو والارتفاع. استوى على العرش أي على وارتفع على العرش. والنوع الثاني مجيئها معدات بإله، وهذا ورد في موطنين في القرآن في سورة البقرة وفي سورة فصلت. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها. والاستوى معناه في اللغة هو العلو والارتفاع، معناه في اللغة العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وعلى. وكذلك هو في استوى إذا عديت بإلى. قال البغوي رحمه الله في تفسيره وقال ابن عباس وأكثر مفسري السلف استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء، استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء. الصحيح أن استوى سواء عديت بعلى أو عديت بإلى هي بمعنى العلو والارتفاع. وتفسير استوى إلى السماء بقصد هذا جاء عن بعض السلف، وسبب ذلك أن قوله استوى إلى السماء ضمن لما عدي بإلى معنى لفظ آخر وهو القصد. التضمين في اللغة معروف، لكن تضمينه معنى آخر لا يخرجه عن المعنى الأصلي لللفظ، وهو أن الاستواء في أصل دلالته هو العلو والارتفاع. فإذا قيل ضمن معنى لفظ آخر وهو القصد، استوى إلى السماء أي قصد، يكون المعنى قصد أو استوى إلى السماء أي على وارتفع قاصدا السماء، فيبقى المعنى الأصلي لللفظ وهو العلو والارتفاع. ولهذا استوى على العرش واستوى إلى السماء، كما قال بعض السلف لا يحضرني من هو الآن، هما سواء عدي بإلى أو عدي بإلى هما سواء، أي معناهما العلو والارتفاع. قال وتأتي بلا تعدية بحرف فتدل على الكمال، ومنه قوله ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في عقله وأحواله كلها. قال رحمه الله التأويل أكثر وروده في القرآن بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه ووقت وقوعه، مثل قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي وقوع المخبر به من العذاب. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا ما آلت إليه وهذا وقوعها. وقد يأتي بمعنى التفسير وهو قليل، ومنه على أحد التفسيرين وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره، وعلى القول الآخر يكون من المعنى الأول أي وما يعلم حقيقة المخبر عنه إلا الله وحده. فعلى هذا المعنى يتعين الوقوف على الله، وعلى المعنى الأول الذي بمعنى التفسير يعطف عليه وأولو العلم، أي ما يعلم تفسير المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان أكثر الناس إلا الله وإلا أهل العلم، فإنهم يعلمون تأويله بهذا المعنى. قال رحمه الله التأويل أكثر وروده في القرآن بمعنى العاقبة والمآل، عاقبة الشيء ومآله، ويأتي ويراد به التفسير، ويأتي ويراد به التفسير. فالتأويل تارة يراد به المآل والعاقبة، وتارة يراد به التفسير الذي هو إيضاح المعنى. من الأول هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا تأويله، وقوله هذا تأويل رؤياي من قبل. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا، يتأول القرآن. فهذا كله من إطلاق التأويل بمعنى العاقبة وما يؤول إليه ووقت وقوعه، ويأتي بمعنى التفسير. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء لابن عباس اللهم علمه التأويل أي التفسير. قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، هذه تحتمل أن يكون المراد بتأويله أي مآله وحقيقته، وتحتمل تفسيره، وهذا الاحتمال عائد أيضا إلى فهم المراد بقوله منه آيات، وقوله تعالى وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فالتشابه إما أن يكون مطلق أو نسبي، فإن كان تشابها مطلق فيكون المراد بالتأويل العاقبة والمآل، وهذا لا يعلمه إلا الله، ويلزم على ذلك الوقوف على قوله إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله، ونقف عليها ثم نستأنف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وإذا كان المراد بالتشابه التشابه النسبي، التشابه النسبي الذي يكون بالنسبة لبعض الناس لا يفهمونه ويفهمه أهل العلم، فيكون المراد بالتأويل حينئذ التفسير، تفسير المعنى، وتفسير معنى المتشابه يعلمه العلماء. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. وعلى هذا يعطف الراسخون في العلم على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولا يلزم الوقف، فتقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. قال الشيخ أي ما يعلم تفسير المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان كثير، على أذهان كثير من الناس إلا الله وإلا أهل العلم، فإنهم يعلمون تأويله بهذا المعنى، بهذا المعنى أي الذي هو التفسير، وذلك إذا أريد بالمتشابه التشابه النسبي. أما التشابه إذا أريد به المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى الغافل ورد في القرآن بمعنى الجاهل، مثل قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وبمعنى النسيان لذكر الله ونسيان طاعته، كقوله اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الغافل ورد في القرآن بمعنى الجاهل، وورد بمعنى الناسي للذكر، لذكر الله ونسيان طاعته. فمن الأول قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أي جاهلون، أريد بالغفلة هنا الجهل. ومن الثاني قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، الغافلين أي من أهل النسيان لذكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فائدة إخبار الله أنه مع عباده يرد في القرآن على أحد معنيين، أحدهما المعية العامة كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي هو معهم بعلمه وإحاطته. الثاني المعية الخاصة، وهي أكثر ورودا في القرآن، وعلامتها أن يقرنها الله بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيها، مثل قوله أن الله مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر والتأييد والتسديد. أحسن الله إليكم. وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر والتأييد والتسديد بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت عليه المعية. قال رحمه الله لفظة مع أو المعية يراد بها أحد معنيين: المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: وإلا هو معهم، ومثل قوله جل وعلا في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. فالمعية هنا معناها العلم، لأن لفظ مع في كل موطن بحسبه، ولا يعرف معناه إلا من خلال سياقه. فإذا تأملنا لفظة مع في هذين السياقين نجد أن الخبر بدأ أو الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فالسياق كله في إثبات العلم، علم الله. فيكون المراد بقوله إلا هو معهم وقوله وهو معكم في الآيتين أي بعلمه وإحاطته واطلاعه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني للمعية أو الورود الثاني للمعية المعية الخاصة، وهذه أكثر ورودا في القرآن. قال الشيخ رحمه الله: وعلامة هذه المعية أن يقرن بها ذكر الأوصاف الحميدة التي يحبها الله والأعمال الصالحة التي يرضاها جل وعلا، مثل التقوى والإحسان والصبر، قال مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين. فهذه علامة أنها خاصة، خاصة لهؤلاء: لا تحزن إن الله معنا، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة غير الأولى العامة. وهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والتسديد والمعونة على الخير. وحظ العبد من هذه المعية بحسب حظه من القيام بالعبودية لله سبحانه وتعالى. قال: ونظير هذا التقسيم وصف العباد بأنهم عبيد لله يرد في القرآن على نوعين: نوع عام مثل قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي معبدا مملوكا أو معبدا مملوكا لله. والنوع الثاني العبودية الخاصة، وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم بعبوديته، وذلك مثل قوله: وعباد الرحمن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده. فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله. قال: ونظير هذا التقسيم، أي تقسيم المعية إلى عامة وخاصة، وصف العباد بأنهم عبيد لله. عبيد لله تارة يراد العبودية العامة، وتارة يراد العبودية الخاصة. العبودية العامة مثل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هنا عبدا المراد بالعبودية أي لربوبية الله، المراد بالعبودية أي لربوبية الله سبحانه وتعالى، والمعنى أي معبدا مملوكا تحت قهر الله وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. والنوع الثاني العبودية الخاصة، وهي العبودية لألوهيته خضوعا وذلا وعبادة ودعاء ورجاء. فالأولى العبد بمعنى المعبد، والثاني العبد بمعنى العابد، معنى العابد المتقرب إلى الله عز وجل. ومنه قوله عباد الرحمن، قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله أليس الله بكاف عبده. عبده هنا العبودية الخاصة، ليست الكفاية لكل أحد، وإنما لعباد الله خاصة الذين خضعوا لله وذلوا له سبحانه. ولهذا قال الشيخ: فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل كفاية الله له، أي تأييد الله له وحفظه ومعونته. قال رحمه الله: ونظير هذا القنوت، يرد في القرآن على قسمين: قنوت عام مثل قوله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. النوع الثاني وهو الأكثر في القرآن القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع مثل قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر، وقوله: وقوموا لله قانتين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي والقانتين والقانتات، ونحوها. نظير أيضا ما سبق من تقسيم المعية إلى قسمين، الوصف بعبيد الله إلى قسمين، أيضا القنوت قانت أو قانتون. تارة يراد القنوت العام، وتارة وهو الأكثر يراد القنوت الخاص. من إطلاق القنوت وإرادة العام قوله: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون أي الكل عبيد خاضع لربوبيته وتدبيره. في القنوت هذا يشمل البر والفاجر والمؤمن المطيع، كلهم قانتون لله أي خاضعون لربوبيته، يقضي فيهم بما يريد ويحكم فيهم بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو الأكثر في القرآن القنوت الخاص، ويراد به دوام الطاعة لله على وجه الخشوع والخضوع لله. ومنه قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي مداوما على الطاعة. وقوموا لله قانتين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي، والقانتين والقانتات أي المداومين على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فائدة: طغيان الرئاسة وطغيان المال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على الحق وعلى الخلق. رهان ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وقوله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكل هذا التجري والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء. أما الموفقون الأصفياء فإنهم في هذه الأحوال يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم. ولهذا لما رأى سليمان عليه السلام من ملكه ملكا كبيرا، ورأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، لم يطغى ويقول: هذا من حولي وقوتي ونحوه، بل قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال قبل ذلك: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال رحمه الله تعالى: فائدة طغيان الرئاسة وطغيان المال. الطغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد في أمر الرئاسة أو أمر المال. إذا تجاوز المرء فيهما الحد حمله على الكبر والبطر والبغي على الحق وعلى الخلق. وذكر رحمه الله دليلين على هذا المعنى، أن الطغيان، طغيان الرئاسة أو طغيان المال، يحملان على الكبر وعلى البطر والبغي إلى آخره. الدليل الأول قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي أن إيتاء الله سبحانه وتعالى الملك له وطغيانه فيه جعله، وطغيانه فيه جعله يصل إلى هذه الدرجة، يحاج في ربه ويقول: أنا أحيي وأميت، ويتكبر ويتجبر ويدعي لنفسي ما ليس إلا لله جل في علا. والدليل الثاني قوله: إن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. فعلل هذا التجري والطغيان بأمرين: الأول بحصول الملك كما في الآية الأولى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فالتجري والطغيان سببه الملك. والآية الثانية: أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، التجري والطغيان سببه الاستغناء، أي كثرة المال ووفوره في يد الإنسان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وأفرد هذا الحديث الإمام بن رجب رحمه الله برسالة مطبوعة وهي نافعة ومفيدة في بابها. قال الشيخ: أما الموفقون الأصفياء فإنهم في هذه الأحوال يخضعون لله. في هذه الأحوال يعني الملك أو كثرة المال، يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزدادون تواضعا. قال: ولهذا لما رأى سليمان عليه السلام من ملكه ملكا كبيرا، ورأى عرش ملكة، لما رأى من ملكه ملكا كبيرا ورأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، لم يطغى ويقول: هذا من حولي وقوتي ونحو هذا، مثل قول قارون: أتيت على علم عندي، أو نحو ذلك. بل قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وقال قبل ذلك: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال رحمه الله: فائدة من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنين وفي مقام الدعوة للكافرين، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر باللين في هذه المواضع، وذكر ما يترتب عليه من المصالح، كما أن من الحكمة استعمال الغلظة في موضعها. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن المقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة بل قد تعين فيه القتال، فالغلظة فيه من تمام القتال. وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص الأمة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال رحمه الله: فائدة من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنين وفي مقام الدعوة للكافرين، وفي مقام الدعوة للكافرين. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي لولا رحمة الله ومنته وفضله عليك وعلى المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتقدم أن قوله فظا غليظ القلب فيها نفي سوء اللسان وقسوة القلب، أي ولو كنت سيء اللسان قاسي القلب لانفضوا من حولك. فالقسوة وسوء الألفاظ تنفر الناس. قال وقال الله تعالى: فقولا له قولا لينا، لما أرسل سبحانه وتعالى موسى وفرعون، موسى وهارون إلى فرعون، أمرهما في هذا الموطن بأن يقولا له القول اللين. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى، لأن تخشين الألفاظ في مقام الدعوة ينفر، وتلين الألفاظ في مقام الدعوة يقرب، والمطلوب في الدعوة التقريب وليس التنفير. بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، المطلوب في مقام الدعوة ليس التنفير وإنما تقريب الناس، وتلين القول تلين العبارة يقرب، وتخشين العبارة يبعد. فإلانة القول مطلوب مع المؤمنين ومطلوب أيضا مع الكفار بغرض دعوتهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال الشيخ: أما كما أن من الحكمة استعمال الغلظة في موضعها. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن المقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة بل قد تعين فيه القتال، فالغلظة في هذا الموطن هي من تمام القتال، هي من تمام القتال. قد جمع الله بين الأمرين، أي الشدة والرحمة، وكل في موطنها، في قوله في وصف خواص المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ففي موطن هم أشداء يقتضيه المقام، وفي موطن رحماء يقتضيه المقام. والشدة على الكفار ليست في كل مقام، بل في مقام الدعوة لا يصلح إلا اللين، ولا ينبغي إلا اللين لكسب قلوبهم وإمالتهم إلى الحق والهدى، كما تقدم في الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.